تسويتي رمت انا التويدي نسلا لم بيسفر تسويتي تسويتي رانت انا التويدي مسلا لمي سفر الفرحة كي اجداعي لان تريك دار الحرب امو كريغة طفت القيم كي اجداعي لان تريك دار الحرب امو كريغة طفت القيم فسمرات تسويتي لان تمن توليتي مسلا لمي سفر الزين ورد الحنة كني قان بمسواك رب داك يران اسماني يرضو فلاك الزين ورد الحنة كني قان بمسواك رب داك يران اسماني يرضو فلاك ربك يهداني بالخير كيف نغل حجاب سولي رجل فلاك أسير ورد حنا كني قان بمسواك ربا داك يران اسماني يرمو فداك كله يا نكوري حباني يحقر فلاك أجي تاردك إننا نراك نصدى فلاك أسير ورد حنا كني قان بمسواك ربا داك يران اسماني يرمو فداك كله يا نكوري حباني يحقر فلاك أجي تاردك إننا نراك نصدى فلاك تقيد من أسلم من وداروني تدبير من الأختمات بسم الله نكار نكسي عرف نجلس نجيت سوسي بسم الله جات عزوي جيران تمان تعويني في مسلا دمي سفر ورقا العيبي يا إيران أيقف اللحة هاري كريزة مود الخير وجست الله أسي ورد حنا بنيقان مسوايك ربا داك إيران اسمني أخوف داك هذا ما يسلقار الزمان دايت ماسر هذا ورقي تسي جمعة بلا يطار